وكي قال وذاش النصيحه راس فكض اي المزيين يقبقون اثغير ان المنكر وطلبن يزرفن السن اي مرد عن افرزان وضع الفوضى واخذ من يال كل شيء يعني يعني ما يجوز ان تشتكوا يجوز حرام او يجوز منكر وضع الحرام في الحقيقه لا يجوز صراحه. وما اخي قال كان اسئله والحق مزمره كان ولكن اسئله ذا اخي قال وهل من مات في هذه الثورات شهيد الحقيقه لا يعتبر شهيدا.